بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول، ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول، أي كرفعه ماذا؟ الأول الذي مر معنا فيما يتعلق بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. ويقصد ماذا؟ كرفعه الأول يرجع إلى ما يتعلق باليدين، فإن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. الضمير في قوله كرفعه الأول يرجع إلى أقرب ماذا؟ مذكور. وأيضا يشمل الرفع الأول، وهو أن الإنسان يعني حينما يرفع ماذا؟ من الركوع، حينما يرفع ماذا؟ من الركوع، لابد أن يستتم ماذا؟ قائما. فلا مانع، الله أعلم، من إرجاع الضمير فيما يتعلق برفع يديه، أي كرفعه الأول. مر معنا أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه حد المنكبين، ويرفع يديه حد الأذنين، كما جاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث مالك. هذه سنة، يفعل هذه تارة ويفعل هذه ماذا؟ تارة. ولا حرج أن الضمير الله أعلم أيضا يرجع إلى رفع رأسه، أي استتم قائما. إذا رفع ماذا؟ من الركوع. إذا رفع ماذا؟ من الركوع، استتم ماذا؟ قائما، أي أرجع رأسك كما كان، أي تاما في قيامه، تاما ماذا؟ في قيامه. فقوله ماذا عليه رحمة الله؟ ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول، يشمل رفع اليدين ويشمل أيضا رفع ماذا؟ الرأس، أي بمعنى يكون يعني يستتم ماذا؟ قائما، يستتم ماذا؟ قائما. وهذا قد جاء في حديث المسيء، وهذا قد جاء في حديث المسيء ماذا في صلاته؟ أنه إذا رفع من الركوع استتم ماذا؟ قائما، استتم ماذا؟ قائما. قال: حتى تستتم ماذا؟ قائما، حتى تستتم قائما. فنقول في قوله كرفعه الأول، كرفعه الأول يرجع الضمير إلى أقرب مذكور اليدين، أي يجعلهما حد منكبيه، وهكذا يجعلهما ماذا؟ أيضا حد أذنيه، حد ماذا؟ أذنيه. وهكذا أيضا كما قلنا لا حرج أن الضمير أيضا يرجع إلى أبعد مذكور، أيضا ما في حرج أنه يرجع إلى الرأس، أي بمعنى حتى يستتم قائما، أي يكون الرأس مع البدن تام في القيام، يكون تاما ماذا؟ في القيام. قال: كرفعه الأول قائلا، أي يقول حال كوني ماذا؟ قائلا. قال: قائلا إمام ومنفرد، إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده وجوبا، سمع الله لمن حمده وجوبا. وهذا من مفاريد مذهب حنابلة، يرى ماذا حنابلة في أشهر ماذا مذهبهم، أنه يجب على الإمام ويجب على المنفرد التحميد، وكذلك يعني ماذا الإمام التسميع، أي أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمؤتم يأتي ماذا به؟ التحميد، يأتي ماذا بالتحميد. ويرون أن هذا من الواجبات، يرون أن هذا ماذا من الواجبات. أما في حق المؤتم فظاهر، والله أعلم، أما في حق المؤتم فهو ظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فإن هذا أمر للمؤتمين، فإن هذا أمر للمؤتمين. فإذا قال قائل بأمر المؤتمين بالتحميد بعد تسميع ماذا الإمام، ما نستطيع أن ننكر عليه، لأن ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه بأنه واجب، الأصل فيه بأنه واجب، فقال فقولوا، هذا أمر، فقولوا هذا ماذا أمر. أما ما يتعلق بحق ماذا الإمام، ما جاء الأمر في حق الإمام وفي حق المنفرد، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعني أمر بالتسميع وكذلك يعني ماذا بالتحميد، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤتم بالتسميع، وهكذا فيما يتعلق بالمنفرد لا بالتسميع ولا بالتحميد. فيبقى أن هذا مجرد فعل، هذا مجرد ماذا فعل، والأصل في الأفعال أنها على السنن، أي أنها ماذا مستحبة. وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا مذهب جماهير ماذا العلماء يرون التسميع والتحميد سواء كان للإمام أو كان للمؤتم أو كان للمنفرد، فإن هذه من المستحبات عندهم، هذه ماذا؟ من المستحبات عندهم. فقال عليه رحمة الله قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، أي يجب عليه وجوبا، أي معنى أنه واجب، ويأثم ماذا بتركه، ويأثم ماذا بتركه. قال: ومعنى سمع استجاب، معنى سمع استجاب، لأن سمع جاء في كتاب الله جل وعلا على معاني، من هذه المعاني أن سمع بمعنى استجاب، أن سمع بمعنى ماذا؟ استجاب. ومما يدل على أن سمع ها هنا بمعنى ماذا؟ استجاب، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع الذي حمده والذي لم يحمده، يسمع من حمده ومن لم يحمده، يسمع من يحمده ماذا ومن لم يحمده، يسمع الله سبحانه وتعالى ماذا الأصوات مطلقا، يسمع الله سبحانه وتعالى الأصوات مطلقا. فلا تكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إذا كان بالمقصود بالسمع سمع ماذا الإدراك، إذا كان المقصود بالسمع سمع ماذا إدراك الأصوات، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع من يحمده ومن لم يحمده سبحانه وتعالى، فلا تكون لها فائدة، فلا يكون لهذا ماذا الكلام فائدة. فقال العلماء: المقصود بسمع بمعنى استجاب، المقصود بسمع في هذا المقام بمعنى ماذا استجاب، أي بمعنى أن العبد، أن العبد إذا حمد ماذا رب سبحانه وتعالى. ومر معنا أن المقصود ماذا به الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع محبة وتعظيم، فمن وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم فإن هذه من أسباب الإجابة والإثابة، من أسباب الإجابة والإثابة. الإجابة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع، أي بمعنى استجابة، سمع بمعنى ماذا استجابة. ومن أين أتينا ماذا بالإثابة؟ قالوا من مقتضيات، يعني ماذا من مقتضيات الإجابة الإثابة، من مقتضيات الإجابة الإثابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله، سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمد، من حمده أجاب الله من حمده. ومعنى ذلك أن من وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال مع محبة وتعظيم فيما مر بتعريف ماذا، فيما مر في تعريف ماذا الحمد، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب هذا الحامد ويثيب هذا ماذا الحامد. ويأتي السمع كما قلنا وهو الأصل فيه، يأتي فيما يتعلق بإدراك الأصوات أو إدراك المسموعات، إدراك المسموعات كما قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنه ليخفى علي بعض حديثها، إنه ليخفى ماذا علي بعض حديثها، تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت سبحان من وسع سمعه، من وسع ماذا سمعه ماذا الأصوات، إنه ليخفى علي بعض حديثها، أي حديث المرأة التي جاءت شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا زوجها. وهذا السمع الموصول به إدراك ماذا المسموعات، إدراك ماذا المسموعات. إذن فالسمع يأتي في كتاب الله على معنيين، يأتي بمعنى الإجابة ويأتي بمعنى إدراك الأصوات، ويأتي بمعنى إدراك الأصوات، لكن المقصود به في مثل هذا ماذا المقام المقصود به الاستجابة، المقصود به الاستجابة. وإلا فإن الله جل وعلا يسمع من يحمده ومن لم يحمده سبحانه وتعالى، لا يكون فيه ماذا فائدة، لا يكون فيه فائدة. فالمقصود بالسماع في مثل هذا المقام الإجابة، المقصود بهذا السماع في هذا المقام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. قال: ومعنى سمع استجاب، ومعنى سمع استجاب. قال: فيقول إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. قال: فيقول نعم قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، أي يجب عليه وجوبا. قال: ومعنى سمع استجاب. بقيت عندنا هنا ماذا مسألة، بقيت عندنا هنا ماذا مسألة، أن السماع أن قوله ماذا إمام، ماذا قائل إمام ومنفرد، معنى ذلك أن المؤتم لا يأتي بالتسميع، أن المؤتم لا يأتي بالتسميع، الذي يأتي يجمع بين التسميع والتحميد هو الإمام والمنفرد. أما ما يتعلق ماذا به الإمام أنه يجمع بين التسميع والتحميد، بالتسميع ماذا والتحميد، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التسميع والتحميد. صحيح، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التحميد والتسميع، هذا فيه أن الإمام يأتي بالتسميع ويأتي بالتحميد، هذا الإشكال فيه. وهذا قول الجماهير والعلماء، هذا قول الجماهير أو الأكثر ماذا من العلماء. وأما ما يتعلق ماذا به، ما يتعلق بالمنفرد، ما يتعلق ماذا بالمنفرد أنه يجمع بين التسميع والتحميد، منهم من نقل إجماع، منهم من نقل إجماع على هذه المسألة، والصحيح أن في خلاف، والصحيح أن في ماذا أن فيه خلاف، أن فيه ماذا خلافا ينقل نقل ماذا ذكره ابن قدامة عليه رحمة الله، وإلا فجماعة من العلماء ينقلون ماذا الإجماع أن المنفرد يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد، منهم من ينقله ماذا إجماعا، لكن يذكر ابن قدامة عليه رحمة الله خلافا، يذكر ابن قدامة عليه رحمة الله في هذا المقام ماذا خلافا، ولك أن تقول هذا قول أكثر، هذا قول ماذا الأكثر، هذا فيما يتعلق بالمنفرد، هذا فيما يتعلق بالمنفرد. ما يتعلق بالإمام، ما يتعلق بالإمام، مذهب شافعية حنابلة يقولون يجمع بين التسميع والتحميد، يجمع الإمام بين التسميع والتحميد، قالوا لما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قال كان رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، فذكر هذا الحديث، وهذا نص في المسألة، وهذا نص في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد وهو الإمام، وهو ماذا الإمام. خالف مالكية حنفية يقول لا، الإمام لا يأتي إلا بالتسميع، واستدلوا بالحديث، واستدلوا بالحديث الوارد ها هنا أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال مفهوم أن لا يأتي بالتسميع، مفهوم هذا الحديث أنه لا يأتي بالتسميع. إذن عندنا منطوق وعندنا مفهوم، المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا نفهم أن الإمام يأتي بالتسميع ولا يأتي بالتحميد، نقول هذا مفهوم نعم، لكن عندنا منطوق جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قال كان رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، فالمنطوق مقدم على المفهوم، وهذا مذهب كما قلنا يعني الشافعي والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية الذين أخذوا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المفهوم في قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك ذكر من المقابل له وماذا المؤتمن، قال فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا فلم يذكر تحميدا على الإمام، لم يذكر تحميدا ماذا عن الإمام، نقول هذا مفهوم نعم، لكن عندنا منطوق حديث أبي هريرة والمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. تبقى عندنا المسألة الثانية الثالثة وهو ما يتعلق بالمؤتم، هل المؤتم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد أو يجمع بين التسميع والتحميد، بين التسميع والتحميد؟ فظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ظاهره أن المؤتم أو أن المؤتمين يكتفون ماذا بقولهم ربنا ولك الحمد ولا يأتون ماذا بالتسميع، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا مذهب جماهير ماذا العلماء أن المؤتم يكتفي ماذا بالتسميع. ومما يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ألفاظا في سياق واحد، ذكر ألفاظا في سياق واحد، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر، ثم قال وإذا ركع فاركعوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، في سياق واحد، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، أي تكررون لفظ ماذا الإمام، كبر فكبروا كما كبر ماذا الإمام. فلما جاء إلى قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي مقابل قوله سمع أنتم تقولون ماذا؟ ربنا ولك الحمد. ومفهوم هذا ماذا الحديث؟ أي ولا تقولوا سمع الله لمن حمده. وضحت هذه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث قال إذا كبر الإمام فكبروا، أي بمعنى تأتون بالتكبير كما أتى به ماذا؟ الإمام. ثم بعد ذلك قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ماذا؟ ولك الحمد. فقولوا ربنا ماذا؟ ولك ماذا؟ الحمد، أي تأتون بربنا ولك الحمد مفهوم الحديث، ولا تقولوا سمع الله لمن حمده كما قال في اللفظ الأول، أنه لما قال اللفظ الأول إذا كبر فكبروا، ما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا كما يقول، وإنما قال قولوا ربنا ولك الحمد، أي ولا تقولوا سمع الله لمن حمده، ولا تقولوا سمع الله لمن حمده. وهذا كما قلنا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء، أن المؤتم يكتفي، أن المؤتم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، ولا يجمع بين التسميع والتحميد، بين التسميع ماذا والتحميد. من العلماء من قال هذا مفهوم، هذا ماذا الحديث فيه ماذا مفهوم، أي بمعنى قولوا ربنا ولك الحمد مفهوم الحديث، أي ولا تقولوا، أخذوا ماذا النهي عن قوله ولا تقولوا سمع الله لمن حمده وتجمعوا بين التسميع والتحميد، إنما أخذتموا ماذا من المفهوم، أخذتموا ماذا من المفهوم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين التسميع، هو إمام جمع بين التسميع ماذا والتحميد. على كل هذه مسألة خلاف، هذه مسألة ماذا خلاف بين العلماء، هل الإمام أن يجمع المؤتم بين التسميع والتحميد، أو أنه يكتفي ماذا بقوله ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، هذه مسألة ماذا خلاف. وقد عرف أن المسألة يعني كما قلنا فيما يتعلق بالخلاف بين المنطوقي وبين ماذا المفهوم، فمنهم من راعى المفهوم ومنهم من راعى ماذا المنطوق، منهم من راعى المفهوم ومنهم من راعى ماذا المنطوق، والمسألة خلاف ولا إشكال فيها ولا حرج ماذا فيها. من أخذ بقول القلة من العلماء الذين يقولون يجمع ماذا المؤتم بين التسميع والتحميد، وبين قول الكثرة الذين يقولون ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالتحميد. وأيضا مما يدل على قوة قول ماذا الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا، وهذه الفاء تفيد ماذا التعقيب، أي بعد قول الإمام، بعد قول الإمام ماذا سمع الله لمن حمده فقولوا، أي مباشرة، معنى ذلك أن هذا الإنسان لا يأتي بالتسميع، ولكن هذا فيما فيه. لماذا؟ لأن هذا القول ربنا ولك الحمد إنما يقال في القيام إذا استتم الإنسان قائما، والتسميع إنما يقال بعد الشروع في القيام، بعد الشروع في القيام، أي ما بين القيام وما بين الركوع. أما ربنا ولك الحمد إنما يقال إذا استتم الإنسان ماذا قائما، إذا استتم الإنسان قائما، معنى ذلك أنه يستطيع أن يأتي بالذكر هذا وهو التسميع سمع الله لمن حمده، ثم إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. على كل هذه المسألة خلاف بين العلماء، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. ثم قال عليه رحمة الله فإذا استتم قائما، فإذا استتم قائما، التسميع الآن إنما يقال بعد الرفع من الركوع، أي بعد أن يفارق الإنسان الركوع، بعد أن يفارق الإنسان الركوع السنة أن يأتي بالتسميع، لا تأتي بالتسميع وأنت قائم، لا تأتي بالتسميع وأنت ماذا قائم. في القيام يأتي الإنسان بالتحميد، في القيام يأتي الإنسان ماذا بالتحميد، ولهذا قال فإذا استتم قائما، فإذا استتم ماذا قائما قال ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد جاءت فيها ألفاظ، جاءت فيها ألفاظ ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم لك الحمد، أو اللهم ولك الحمد، فجاءت فيها أربعة ألفاظ كلها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تعتبر ماذا من تنويع ماذا العبادات. فلك أن تقول ربنا لك الحمد، وتقول ربنا ولك الحمد، ولك أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، وتقول اللهم ربنا ولك الحمد، الواو هذه، فتأتي بهذه ماذا الصيغ، تأتي بهذه تارة وبهذه ماذا تارة، كل هذا من قبيل تنويع ماذا العبادات، وهي سنن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكى ما سمعه، إنما حكى ما سمعه، ولهذا يقولون أن هذه ماذا هذا الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع، من قبيل اختلاف ماذا؟ التنوع. فإن الاختلاف قد يكون من قبيل اختلاف ماذا؟ التضاد، وقد يكون من قبيل ماذا؟ اختلاف ماذا؟ التنوع، وقد يكون من قبيل خلاف ماذا؟ خلاف الأفهام. فإن الخلاف يكون على 3 أو 4 أقسام، هذا من قبيل خلاف التنوع. وخلاف التنوع أي بمعنى تأتي بهذا تارة وتأتي بهذا تارة وتأتي بهذا تارة، كل هذا ماذا؟ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل النقل ماذا؟ ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وربنا أصلها ماذا؟ يا ربنا، أصلها ماذا؟ يا ربنا، ربنا ولك ماذا؟ الحمد. ومر معنا أنه ماذا؟ ففي تقديم ماذا؟ ما حقه التأخير. أصلها ربنا الحمد لك، أصلها ربنا ماذا؟ ربنا الحمد ماذا؟ لك. فإذا قدم ما حقه ماذا؟ التأخير أفاد الحصر والقصر، أي أن الحمد بتمامه وكماله لا يكون إلا لله جل وعلا وحده. ومر معنا أن الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع محبة ماذا؟ وتعظيم. قال: ملء السماوات والأرض، هذه زيادة، هذه من الزيادات، أي بمعنى كأن المصنف يقول لك أن تقول ربنا ولك الحمد وتكتفي، ولك أن تأتي ماذا؟ بزيادة على الحمد، لك أن تأتي بزيادة على الحمد، وهذه مستحبة. الخلاف بينهم ربنا ولك الحمد هل يجب أو لا يجب، وما زاد عليها مستحب، وما زاد عليها لا خلاف بأنه ماذا؟ مستحب، وهو ما يأتي بعده. قال: ملء السماوات وملء الأرض، أي أن هذا الحمد ملأ ماذا؟ السماوات وملأ ماذا؟ الأرض. أي لو أن الحمد يعني كأنه يعني أصبح ماذا؟ أجراما محسوسة وأجساما ماذا؟ محسوسة، فيدعو يعني ماذا؟ فيسأل ربه سبحانه وتعالى أو فيثني على ربه بمحامد تملأ هذه السماوات والأرض. أي لو أن هذه المحامد أجراما وأجساما لملأت السماوات والأرض، هذا معنى. وقيل أن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات يحمد، فإن هذه إنما وجدت ماذا؟ بعظمته سبحانه وتعالى، فيحمد على كل مخلوق من مخلوقاته، يحمد على كل مخلوق من مخلوقاته. ومخلوقات مخلوقات الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا حصر لها، مخلوقات الله عز وجل لا حصر لها فيما يتعلق بالكثرة. فسر بتفسيرين، التفسير الأول أنه يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا لو قدر أن هذا الحمد أجسام لملأ السماوات والأرض. قال: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، أي يتجاوز به السماوات والأرض، يتجاوز به السماوات والأرض. قال بعد: قال وإن شاء زاد، أي هذه زيادة أيضا للإنسان أن يزيد هذه ما للزيادة. وكل هذا الذي ذكره عليه رحمة الله جاء من حديث أبي سعيد في مسلم، وجاء من حديث أيضا ماذا؟ من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وجاء عن غيرهم، كل هذه جاءت ماذا في صحيح، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى، أي هذه الزيادات وكلها في مسلم، وكلها ماذا في مسلم. قال وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، أي أنت أهل للثناء والمجد، أنت أهل للثناء والمجد. أحق ما قال العبد، أي بمعنى ما مر هو أحق ما قاله ماذا العبد، ما هو أحق ما قاله العبد؟ ما قاله العبد، قال أحق ما قال العبد، أي فيما مضى، فيما مضى حينما قال ماذا؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذه كلها ماذا؟ تعود ماذا يعود فيها؟ أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، أي ما مر هو أحق ما قاله العبد، وأفضل ما قاله ماذا العبد؟ هي هذه الكلمات التي مرت، هي هذه الكلمات، يعني أفضل كلمات قالها العبد هي ما مر، هي هذه ماذا؟ الكلمات التي مرت. أحق ما قال العبد، قال وكلنا لك عبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت. فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي ماذا؟ عبدا، وأرادت الأمة من أولها إلى آخرها أن تمنع هذا العطاء ما استطاعت، ما استطاعت إذا أراد الله سبحانه وتعالى للعبد عطاء. ولا معطي لما منعت، ولا معطي، أو إنسان يريد أن يعطي والله سبحانه وتعالى مانع هذا العطاء ما استطاع، ما تحصل عليه، ما ستتحصل ماذا عليه؟ لا ما ستتحصل على هذا ماذا؟ العطاء إذا منعه الله سبحانه وتعالى. قال ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي بمعنى ولا ينفع، يعني معنى هذا أن الإنسان والجد المقصود بماذا؟ الغنى والدنيا إلى غير ذلك، فهذه لا تنفع ماذا؟ الإنسان. وإنما الذي ينفع الإنسان حقيقة هي العبادة والطاعة، هي ماذا؟ الطاعة والقربة الذي يتقرب بها ماذا؟ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. إنما تنفعه الطاعة والأعمال الصالحة، أما الجد وهي ما يتعلق بالدنيا والثرى والغنى إلى غير ذلك فلا ينفع ماذا؟ الإنسان. الذي ينفع الإنسان عند الله جل وعلا أعمال صالحة وطاعات، أعمال صالحة وطاعات. قال وله أن يقول، ولا ماذا؟ أن يقول غيرها، ولا أن يقول ماذا؟ غيرها مما ورد، أي وردت يعني ماذا؟ كذلك يعني ثناءات أخرى، وردت ماذا؟ ثناءات ماذا؟ أخرى على الله جل وعلا. قال وله أن يقول غيرها مما ورد. قال وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد، يجمع بين يعني الندائين، يعني لأن اللهم كأنه قال يا الله، ولما قال ربنا قال يا ربنا، ولما قال ربنا كأنه قال يا الله يا ربنا، كرر ماذا؟ النداء، كرر ماذا؟ النداء. معنى ذلك أن هذه أيضا ألفاظ وردت، فلا أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره، وأيضا قلنا أنها ماذا؟ وردت ماذا؟ ألفاظ كلها في الصحيح، فلا أن يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد ولك ماذا؟ الحمد، فيجمع بين هذه الألفاظ، اللهم لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كل هذه ماذا؟ ألفاظ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أن هذه من خلاف التنوع، أي بمعنى أن هذه سنن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله قال نعم، فقال فإن أدرك المأموم، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وما ذكره الصحيح أن المؤتم، أن المؤتم إذا جاء والإمام راكع، أن المؤتم إذا جاء والإمام راكع فأدرك ماذا؟ الركوع مع الإمام، أدرك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع ماذا؟ الإمام، فإن المؤتم مدرك للركعة، فإن المؤتم مدرك ماذا؟ مدرك ماذا لي؟ الركعة. والدليل على هذه المسألة ما جاء من حديث أبي بكر، ما جاء من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه ركع دون الصف، ركع دون ماذا؟ الصف، ثم دب حتى وقف ماذا في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من الراكع دون الصف؟ فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ومرت معنا الألفاظ لا تعد ولا تعدو ولا تعد، أي الركعة إلى غير ذلك. وقلنا أن أرجح الأقوال في لفظ ماذا؟ لا تعدو، لأنه جاء ماذا؟ قال جئت وقد حفزني ماذا؟ النفس، بمعنى أنه جاء مسرعا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع إلى الصلاة، وما أمر أن يعيد الركعة. وقلنا أن هذا مذهب جمهور، مذهب جماهير العلماء، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خلاف هذا القول شذوذ، خلاف هذا القول شذوذ، أي بمعنى أن المؤتم يدرك الركعة بإدراك الإمام في حال ماذا؟ الركوع. قال هذا هو الصحيح، وخلاف هذا القول شذوذ، وخلاف هذا القول ماذا؟ شذوذ. لكن المخالف عندنا في هذا المقام هو الإمام البخاري، الإمام البخاري في جزء ماذا؟ القراءة خلف الإمام، في جزء ماذا؟ القراءة خلف الإمام، يرى أنه لا بد إذا سلم الإمام يأتي بركعة، إذا سلم الإمام يأتي بركعة، واستدل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة ماذا؟ الكتاب. قال هذا الحديث عام، لا صلاة إلا بفاتحة ماذا؟ الكتاب. نقول هذا حديث عام مخصوص، هذا حديث عام مخصوص بهذا ماذا؟ بهذه الحادثة. فمعنى ذلك أن المؤتم إذا أدرك الإمام في حال ماذا؟ الركوع، الصحيح أنه أدرك الركعة ولا يعيد هذه ماذا؟ الركعة ولا يعيد هذه ماذا الركعة. وإدراك المؤتم للإمام في حال ماذا الركوع تأتي على أحوال، تأتي على ماذا أحوال، فإما أن الإنسان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه ما أدرك الإمام في حال ماذا الركوع، أي بمعنى قال الله أكبر كبر تكبيرة ماذا الإحرام، وإذا بالإمام قد رفع ماذا من الركوع، إذا بالإمام قد رفع ماذا من الركوع وكان أقرب إلى القيام، وكان أقرب ماذا إلى القيام، فإذا كبر وركع نقول ما أدركت الركعة، إذا تيقن أو غلب على ظني أنه ما كبر تكبيرة ماذا الإحرام، أو ما كبر تكبيرة ماذا الإحرام، أو ما قارب الهوي إلى الركوع إلا والإمام أقرب إلى القيام، إلا والإمام أقرب ماذا إلى القيام، نقول ما أدركت، ما أدركت ماذا الركعة، لم تدرك ماذا الركعة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يكبر تكبيرة ماذا الإحرام فيهوي إلى الركوع، يهوي ماذا إلى الركوع، هو يعني يهوي ماذا إلى الركوع والإمام طالع ماذا من الركوع، والإمام طالع ماذا من الركوع، ما يدري هل أدركه ما زال أقرب إلى الركوع، وهو أيضا حينما ركع أيضا هل هو أقرب ماذا إلى الركوع، هل هو أقرب أيضا إلى الركوع والإمام ما زال أقرب إلى الركوع، نقول إذا تيقنت أو غلب على ظنك فأنت مدرك الركعة، أنت ماذا مدرك ماذا للركعة. الحالة ماذا الثالثة، الحالة ماذا الثالثة، أن هذا يعني ماذا المؤتم أو هذا ماذا نعم هذا المؤتم يتيقن أو يغلب على ظنه أنه أهوى إلى الركوع وكان أقرب إلى الركوع، وكان أقرب إلى الركوع والإمام ما زال أقرب أيضا إلى الركوع، ما زال أقرب إلى الركوع، نقول أدركت، أدركت ماذا الركعة، أدركت ماذا الركعة. تأتي بعد ذلك ربما أحوال على الإنسان، تأتي أحوال على الإنسان فيقول أنا نازل من الركوع، أنا نازل ماذا من الركوع من القيام إلى الركوع والإمام صاعد وطالع ماذا من ركوعه إلى القيام، ما أدري هو يعني يرفع من الركوع وأنا أنزل إلى الركوع، فما أدري هل أدركته في حال ماذا ركوعه أو أقرب إلى الركوع، وما أدري أنا هل كنت ماذا أقرب إلى الركوع أو كنت ماذا أقرب ماذا إلى القيام، يحصل الشك. قال العلماء الأصل الإتيان بالركعة، لا بد أن تأتي بركعة، إذا شك الإنسان وتردد نقول الأصل عدم الإتيان بالفعل، والأصل عدم الإتيان بالركعة، فلا بد أن تأتي ماذا بالركعة، والعبرة بالفعل لا بالقول. أحيانا بعض الأئمة ماذا يقول سمع الله لمن حمده وما زال في الركوع، العبرة ما هو بهذا، العبرة بالأفعال لا بالأقوال، العبرة بالفعل لا بالقول، فإن الإمام قد يقول سمع الله لمن حمده فيكبر المؤتم ثم بعد ذلك ماذا يركع فيدرك الإمام أقرب إلى الركوع أو في الركوع، نقول العبرة بالفعل لا بالقول، يقول هو قال سمع الله لمن حمده، نقول العبرة بالفعل لا بالقول، العبرة بالفعل لا بالقول. وهذه من المواضع التي تسقط فيها فاتحة الكتاب، من المواضع التي تسقط فيها فاتحة الكتاب، وهذا ماذا الموضع، وهو ماذا إدراك الإمام في حال الركوع في فرض أو في نفل، أنت مدرك ماذا للركعة. الحال ماذا الثانية، الحالة ماذا الثانية التي تسقط فيها ماذا فاتحة ماذا الكتاب عند جمهور ماذا العلماء، إذا صليت خلف الإمام الذي يجهر بالصلاة، إذا صليت خلف الإمام الذي يجهر بالصلاة ولا تتمكن من القراءة، ولا تتمكن معه ماذا من القراءة، بمعنى لا يسقط الإمام بعد أن يقرأ الإمام فاتحة الكتاب يشرع في السورة بعدها، أي لا يعطي ماذا المؤتم ماذا فرصة للقراءة. الجمهور يقول ممنوع أن يقرأ الإنسان، لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أي بمعنى تسقط عنه فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، وهذا هو الموضع ماذا الثاني عند الجمهور. الموضع ماذا الثالث الذي تسقط فيه ماذا فاتحة الكتاب، إذا كان الإنسان يعجز عنها، ما يستطيع أن يقرأ، ما يستطيع أن يقرأ فاتحة ماذا الكتاب، وقد مر معنا مبحث هذا الأمر، مر معنا مبحث هذا ماذا الأمر، إذا كان الإنسان يعجز، إما أن يكون أعجميا استطاع أن يتعلمها بالعربية، وإما أن يكون عربيا لكن ما استطاع أن يحفظ فاتحة ماذا الكتاب، ما عنده فاتحة ماذا الكتاب، وهذا هو الموضع ماذا الثالث الذي تسقط فيه ماذا فاتحة ماذا الكتاب. لهذا قال الشيخ فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، مدرك ماذا للركعة، وفاتحة الكتاب ماذا فاتحة ماذا الكتاب تسقط ماذا بالركوع، تسقط ماذا بالركوع، لأنها لا تجب على الإنسان إلا في حال القيام، لا تجب على الإنسان أي لا يجب على الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب إلا في حال القيام، وأنت ممنوع الآن من القيام، أنت الآن ممنوع من القيام. سبحان الله، هذا تنبيه بعض المؤتمين، بعض المؤتمين يعني يركع الإمام، يركع ماذا؟ الإمام، فهو يكبر، تجده يقول الإمام يعني لعل الإمام سيطيل ماذا فيما يتعلق بالركوع، فيقرأ فاتحة الكتاب والإمام قد ركع، يقرأ فاتحة الكتاب ومسبوق، هو ماذا؟ مسبوق، فيركع الإمام، فيقول أنا أستطيع أن أقرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب، وأنت من قراءة ماذا فاتحة الكتاب، فإن الإمام يطول فيما يتعلق بالركوع، يطول فيما يتعلق بالركوع، نقول هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، أي بمعنى يجب عليه أن تركع مباشرة مع القدرة. قد يقدر الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب كاملة قبل الركوع، قبل ماذا الركوع، نقول هذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع، بل يجب عليك أن تركع مباشرة، يجب عليك وتسقط عنك ماذا فاتحة الكتاب. لماذا؟ قالوا لأن فاتحة الكتاب إنما تجب في حال القيام، والقيام قد سقط، والقيام قد سقط، فتسقط معه ماذا فاتحة ماذا الكتاب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قد يدرك المسبوق الإمام، قد يدرك المسبوق ماذا الإمام، أي بمعنى أن هذا المسبوق يقرأ بعض فاتحة الكتاب وإذا بالإمام يركع، فبعضهم يكمل، بعضهم يكمل فاتحة ماذا الكتاب، نقول أيضا هذا ممنوع. يقول أنا قرأت ثلاث آيات، قرأت ثلاث آيات، نقول تكفي هذه الثلاث ماذا الآيات، لا تكمل، يعني تركع مع الإمام فتكون مدركا للركعة، فتكون ماذا مدركا للركعة، هذا أيضا مما ينبه عليه. الحالة الثالثة، قد لا يكون الإنسان مسبوقا، قد لا يكون الإنسان مسبوقا، وإنما هو مع، وإنما هو مع الإمام، ولكن سهى، سبحان الله، سهى خلف ماذا الإمام، ما يدري إلا والإمام قد ركع، هو كبر مع الإمام أول الصلاة، ما يدري إلا والإمام قد ركع، فيتذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، كيف يفعل هذا الإنسان؟ هل يركع ويترك فاتحة الكتاب؟ نقول له ممنوع، في هذا المقام ممنوع، بل يجب عليك أن تقرأ فاتحة الكتاب وإن ركع الإمام ورفعها، وإن ركع الإمام ورفعها، فيفرق بين المسبوق الذي يأتي متأخرا وبين من صلى مع الإمام من أول الصلاة، وبين من صلى مع الإمام في أول الصلاة ركع ورفع من الركوع، نقول تقرأ فاتحة الكتاب، تقرأ فاتحة الكتاب ثم تركع ثم بعد ذلك ماذا ترفع. هذا من قبيل ماذا التنبيه على هذه المسألة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى قد أورد ماذا معنى هذه المسألة، أورد معنى هذه المسألة، بارك الله فيكم.